وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع وهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. الأصل منع الضرر في البيوع. القاعدة المستمرة أن ما يؤدي إلى الضرر بأحد العاقدين أو بالناس يمنع في البيوع ولا يجوز ولا يصح، لأن الضرر يجب دفعه قبل وقوعه ويجب رفعه بعد وقوعه. هذه قاعدة الشريعة العامة. الشريعة الإسلامية لا تقر ضررا إلا من باب تحمله لدفع ضرر أعظم منه. ومن البيوع التي جاء النهي عنها من أجل الضرر تلقي الركبان. وتلقي الركبان يعني أن يتلقى الإنسان الركبان القادمين بسلعهم إلى البلد ليشتريها منهم قبل وصولهم إلى البلد. والعلة في النهي عن تلقي الركبان منع الضرر اللاحق بالجالب ومنع الضرر اللاحق بالبلد، مركب. منع الضرر اللاحق بالجالب لأن الذي يتلقاه يستغل جهله بالأسعار فيشتري منه بأرخص، فمنع من هذا ليدفع الضرر عن الجالب حتى يأتي ويرى البلد ويعرف السعر ويبيع. ومنع الضرر اللاحق بأهل البلد لأن الذي يتلقى الركبان يشتري منهم ثم يبيع لأهل البلد بأغلى، فنهي عن تلقي الركبة. فلا يجوز أن يتلقى الركبة. ومن الأمور المعاصرة التي تلحق بهذا أنه إذا قدم تجار من غير أهل البلد إلى البلد، تجار يأتون من بلد خارجي، يأتون من فرنسا، يأتون من بريطانيا، يأتون من أذربيجان، يأتون من، يقدمون بسلعهم، هذا يلحق بمسألة تلقي الركبان وبيع الحاضر البادي. فلا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقاهم قبل وصولهم للبلد. لا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقاهم قبل وصولهم للبلد إذا كانوا جاهلين بسعر السلعة في البلد. إذا كانوا جاهلين بسعر السلعة في البلد ليستغل جهلهم فيشتريها منهم بسعر أقل. هذه صورة، ما اكتمل الكلام. لا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقى هؤلاء التجار قبل وصولهم إلى البلد إذا كانوا جاهلين بالسعر ليشتري منهم السلع بأقل من سعر البلد مستغلا جهلهم بالأسعار دفعا للضرر عنهم. ولا يجوز له أن يتلقاهم ليشتريها منهم بسعر اليوم ليبيعها على أهل البلد بسعر أعلى دفعا للضرر عن أهل البلد. لا يجوز للتاجر أن يتلقى الركبان أو التجار القادمين من الدول الأخرى بالسلع ليشتري منهم سلعهم بأسعار أقل من السوق مستغلا جهلهم بالأسعار دفعا للضرر عن أولئك التجار. ولا يجوز للتاجر أن يتلقى أولئك التجار ليشتري منهم السلع بسعر البلد من أجل أن يبيعها بسعر أعلى. يعني تاجر، تجار قدموا بسيارات فيذهب تاجر لهم قبل الوصول إلى البلد، فقيمة السيارات في البلد مثلا 20,000 تباع 20,000 قيمتها 20,000، فيذهب إليهم مستغلا جهلهم بالأسعار ويقول أشتري منكم 15,000، فهذا لا يجوز. أو سعرها في البلد 20,000 فيذهب ويشتريها 20,000 ليأتي إلى البلد فيبيعها 25,000 فيرفع السعر على أهل البلد دفعا للضرر في الحالين. كذلك يحرم تلقي الباعة الذين يقدمون بالسلع من خارج البلد عند أفواه الأسواق قبل بلوغها الأسواق، يعني الأول يتلقاهم خارج البلد، الثاني يتلقاهم عند أفواه الأسواق، يعني السيارات لها سوق فيتلقاهم قبل دخولها، الزروع لها سوق فيتلقاهم قبل دخولها، ليشتري منهم السلع بسعر أقل من سعر السوق لجهلهم بالأسعار، أو ليشتريها بسعر السوق ليبيعها بأغلى على أهل البلد دفعا للضرر عن الجانب. طبعا العلة الجابعة، لأنه قد يقول لنا قائل يا شيخ أنتم يعني وسعتم النهي، والنهي أن يبيع حاضر لبادي، طيب هذا الذي يقدم بالسلعة من دولة ليس ببادي. نقول العلة واحدة، وهذا ما يسمى بالعموم المعنوي، وهو من أقوى أنواع العموم. العموم المعنوي بجامع اتحاد العلة، فالعلة واحدة فيكون الحكم واحدا. وبهذا نعلم يا إخوة أن الممنوع في هذا ما يكون فيه ضرر على الجالب أو على أهل البلد، فإن اندفع الضرر جاز، إن لم يكن فيه ضرر فإنه يجوز. يعني قدم أناس تجار، صحيح أنهم من دولة أخرى لكن يعرفون الأسعار فيها ويعرفون كل شيء، فقدموا بسلعهم فاستقبلهم تاجر من التجار قبل أن يصلوا إلى البلد أو كلمهم بالهاتف وقال أنا أشتري منكم سلعكم كلها دفعة واحدة 18,000 وهي في السوق 20,000، وهم يعرفون أنها في السوق 20,000، لكن هذا تاجر من أهل البلد سيشتري السلع كلها 18,000، فقالوا طيب بعناك، ثم يبيعها لأهل البلد بسعر البلد، يبيعها لأهل البلد بسعر البلد، هذا جائز لأنه لا ضرر على الجالب ولا ضرر على أهل البلد. إذن مدار الحكم على وجود الضرر، فما وجد فيه الضرر منع، وما انتفى عنه الضرر أجيز. طيب يا أخي، النهي هنا للتحريم عند جمهور أهل العلم فيحرم هذا الفعل، لكن هل العقد صحيح أو فاسد؟ سبق أن ذكرت لكم يا إخوة أن الحكم بالجواز والحرمة غير الحكم بالصحة والفساد. هل العقد صحيح أو فاسد؟ نقول إن كان المنع من أجل دفع الضرر عن الجالب، إن كان المنع من أجل دفع الضرر عن الجالب فالعقد صحيح وللجالب الخيار، إذا كان يشتري من الجالب بأقل من الأسعار مستغلا جهل الجالب ثم هو يأخذها ويبيعها بنفس السعر، الضرر هنا على من؟ على الجالب فقط، العقد صحيح، البيع صحيح، ولكن الجالب بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب الذين يقدمون بالسلع إلى البلد، فمن تلقاه فاشترى منه وجد البيع فسيده، من سيده؟ البائع، لأنه هو المالك الذي له اليد على السلعة، فسيده بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. طيب، ما الدليل على أن العقد صحيح من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، فلو لم يكن العقد صحيحا لما وجد الخيار، فلما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار علمنا أن العقد صحيح، لكن يوقف على رضا الجالب، فإن أمضى تم العقد ومضى، وإن شاء فسخ. أما إذا كان المنع لدفع الضرر عن أهل البلد، الصورة التي ذكرناها، يتلقاهم فيقول أشتري منكم بسعر البلد، البضاعة هذه الآن بعشرين، ولربما قال أشتري منكم بزيادة، لأنه يعرف أن السوق محتاج، فيقول الآن لو نزلتم إلى السوق تبيعون بعشرين، أشتري منكم باثنين وعشرين. فهنا المنع من أجل دفع الضرر عن أهل البلد، فهنا يظهر والله أعلم أن الراجح أن العقد غير صحيح، لأنه لا يمكن دفع الضرر عنهم إلا بهذا. يعني بالنسبة للجالب خيرناه، لكن بالنسبة لأهل البلد ليس هناك وجه لتخييرهم، فإنهم لا يملكون الخيار، فلا يمكن دفع الضرر عنهم إلا بعدم صحة العقد، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح تحقيقا لمقصود الشارع، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع، لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقه. وأحل الله البيع.